يحترم أخاه المسلم ويرى له من القدر والمكانة كما يرى لنفسه أو أجل، ليكون ذلك دليل على تواضعه وحسن خلقه. وليس من الكبر كون الإنسان يستمتع بنعم الله ويظهر نعم الله عليه، كأن يكون ثيابه حسنة ونعله حسن ومظهره حسن، إذا لم يحمله ذلك على الغرور والكبر واحتقار الآخرين. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، احتقارهم وإهانتهم وإنكار الحق. إنكار الحق هذا هو الكبر، لأنه ما أنكر الحق وجحده إلا متكبر عن إقامة الحق والعدل. وإذا كان الإنسان لا يرى الناس شيئا فإنه أحقر من ذلك. المتكبرون داءهم أسير دواؤه، بعيد شفاؤه، مذموم من كان منهم، قبيح من حسب فيهم. الكبر المزعوم والذي يحاول الإنسان أن يكمل به نفسه لما كانت نفسه حقيرة، يريد أن يرفع نفسه، هذا من سمى إبليس. فإن إبليس ما أهبطه من الملأ الأعلى إلا خصلتان: التكبر والحسد، وكل ذلك قبيح ومذموم. هو حسد آدم فلم يسجد له، تكبر عن أمر ربه فلم يسجد امتثالا لأمره، فلعنه الله وطرده. فإياك أيها المؤمن أن تتشبه بإبليس بصفة من صفاته. الكبرياء والعظمة كلها لله، ليس لأحد منها شيء. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء أدخلته النار. بينما رجل يمشي في من كان قبلنا يمشي معجبا بنفسه، يتبختر في مشيته معجب، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. وما الذي أهلك قارون وأمثاله؟ خسف به الأرض لأنه تكبر على الناس ورأى نفسه أفضل منهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، مر رجل من سائر الناس مؤمن لكنه ليس عليه سيما الغنى أو ما يعتبره الناس من الشخصيات والمظاهر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون بهذا؟ قالوا: هذا رجل يعني من سائر الناس، معنى كلامه حري إن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يزوج. ثم مر رجل آخر ذو هيئة وذو منصب، يعني شخصية، فقال: ما تقولون بهذا؟ قالوا: هذا رجل من الناس يعني المعروفين من حيث المنظر والشخصية، وربما كان صاحب مال، حري إن تكلم يسمع له، وإن خطب يزوج. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يعني الأول خير من ملء الأرض مثل هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تواضعا، ومن وفيهم الفقراء، وفيهم الناس الذين قد لا يعرفوا ولكن الله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم وترضى عنهم ووعدهم أعلى الجنات. ذلك الرجل الذي كان في من كان قبلنا كان يظهر عليه الصلاح، وكان رجل آخر إما صديقا له أو غير ذلك، المهم أن ذلك كان مسرفا على نفسه بالمعاصي وكان ينصحه، لكن هذا يقول دعني وشأني فلم يبالي به، فهذا أعجب بنفسه وعبادته ورأى أنه خيرا من هذا وحكم على هذا بالهلاك، قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فقال الله عز وجل هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك، فلا تحتقر الآخرين وتستهين بشأنهم وترى نفسك أكمل منهم، فإن الأعمال بالخواتيم والقلوب علمها عند الله، فالواجب أن الإنسان يتواضع ويحسن الظن بالله ويحسن خلقه ولا يرى لنفسه فضلا على الآخرين. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم لنا أكمل صفات التواضع، فإنه كان يجلس على الأرض ويفضل غيره إذا جاءه ضيف يقدم له شيئا يجلس عليه، كما فعل مع عدي بن حاتم لما جاء ليسلم وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام قدم له وسادة فقال اجلس عليها، وجلسه عليه الصلاة والسلام على الأرض فقال بل أنت اجلس، فقال بل أنت، فلذا قال عرفت أنه ليس ملكا. وكذلك يقول استوقفته جارية أو قال عجوز كبيرة وجلس معها وقتا واقف تحدثه في حاجتها، فأيضا بهذا علمت أنه ليس ملكا، يعني ما ألبسه هذه الصفات وهذا التواضع وحسن الخلق إلا لأنه نبي، ولأن الله عز وجل جبله على مكارم الأخلاق. فالمهم أنه ينبغي للمسلم دائما أن يكون حسن المعاملة للناس ولا يرى له فضلا عليهم، لأنه إن كان لك فضل فالذي أعطاك الله هذا الفضل هو الله، يجب عليك أن تشكر، وإن كان لك فضل عليهم بالعبادة بينك وبين الله فالله هو الذي يعلم ذلك وسيثيبك عليه. فإياك أن ترى لك فضلا على الآخرين، فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يزرع والحصاد يوم القيامة. عمر رضي الله عنه لما أحس بنفسه شيء ذهب إلى البر وحطب حزمة من الحطب وحمل على ظهره، فلما قيل له ذلك قال أريد أن أخضع نفسي حتى لا تشعر بشيء من الكبر. المهم عامل الناس بالشيء الذي تريد أن يعاملوك به. ورحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. لماذا تتكبر وتحتقر الآخرين وأنت أولك نطفة قذرة؟ وفي بطنك تحمل العذرة ونهايتك عظام نخرة، فلماذا تحتقر الآخرين وأنت تعلم أن الجزاء يوم القيامة على قدر الأعمال والإخلاص؟ وأما ترفعك وكونك ترى بنفسك شيء أو فضل على الآخرين فهذا ربما أهلكك من حيث لا تشعر. تواضع ترفع يا بني، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. ارحم صغيرهم ووقر كبيرهم يسودوك، يعني يجعلوك سيد. الإنسان إنما يحب عند الله أولا ثم عند الناس بحسن خلقه. إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، يعني لا تملكونهم بأموالكم وما عندكم من نعيم الدنيا، هذه لكم، إن شكرتم فهو خير لكم وإن كفرتم فإن الله عذاب شديد. لكنكم تسعونهم بأخلاقكم، ومن حسن الخلق التواضع وعدم احتقار الآخرين بأن ترى نفسك أفضل منهم. أنت وإياهم بالخلقة سواء، كان الله أعطاك زيادة مال فاشكر ربك، أعطاك الله عز وجل صفات ميزك بها، اشكر الله الذي أعطاك حتى تدوم عليك النعمة، ويجعل الله محبتك في قلوب الناس. لا تزرع لنفسك بغضا في قلوب الناس، فالله عز وجل يعاملك بنقيض قصدك إذا كان قصدك التكبر والتعاظم وإهانة الآخرين بسبب منصب أو مال أو حسب أو نسب. أبدا، الله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حاسب نفسك، وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. اشكر ربك وانظر إلى الآخرين بأنه أخوانك ولا ترى لك فضلا عليهم، وإذا كان الله فضلك فهو نعمة منك من الله اشكره عليها. لا ترى في نفسك عظمة فيحملك ذلك على الكبرياء والتعاظم واحتقار الآخرين. وتذكر أنه ما أهلك إبليس إلا الكبر والحسد، إياك أن تتصف بصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين، وأخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب، لأن أخوة الإسلام يدخل بها الإنسان الجنة إذا أحسن المعاملة لإخوانه المسلمين. وأما إذا تكبر وتعاظم في نفسه وتشمت بالآخرين من أجل ما أصيبوا به إما من فقر أو مرض أو عاهة أو شيء، فربما شفاه الله وعافاه وابتلاك، لكن احمد الله الذي فضلك وأنعم عليك وأعطاك، واعطف عليه على أخيك بالإحسان، وإياك أن تظهر له الشماتة أو الاحتقار أو الإهانة أو التعاظم في نفسك. لا تتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فإن الشماتة بالمؤمنين ليست من صفات المؤمن، من صفات المنافقين، هم الذين يحتقرون المؤمنين ويلمزونهم، وكذلك الكفار: ويل لكل همزة لمزة. هو الذي إذا مر به المؤمن غمزه ولمزه. وأما المؤمن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل ترضى أن أحدا يشمت بك؟ نعوذ بالله من شماتة الأعداء. إذا رأيت مبتلا فاحمد الله على ما أنعم، وقل: الحمد لله الذي عافاني مما تلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ولا تقل لها جهرا يسمعه فتكسر خاطره وتؤذيه، هذا بينك وبين نفسك: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فبذلك اسأل الله له العافية والسلامة، واسأل لربك دوام النعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا آذيت أخاك المسلم وتسلطت عليه بالكلام والهمز واللمز سواء في حضرته أو في غيبته، فالله توعدك، فأحذر أن تكون ممن يقع. فيا ويل من كان في هذه المنزلة، يعني احتقار الآخرين والشماتة بهم والأذية لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر المنافقين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراته. لأن الذي يتشمت بالمؤمن ويؤذيه يسلط الله عليه عقوبة عاجلة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كنت ترى في نفسك أنك أعلى نسبا أو أعظم حسبا، فإذا كان الله عز وجل فضلك فليس علو النسب أو الحسب أو الشرف دليل على الفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وحذر من التعاظم بالأحساب والأنساب، ونهى عن الطعن بالنسب، لأن طعنك بالنسب بنسب أخيك وهو معروف النسب دليل على أنك تقذفه أو تقذف أهله. فاحفظ لسانك، اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني من صفات الكفر أو من خصال الكفر الطعن بالنسب، تعرف نسبه وتعرف أهله تعرف قبيلته تعرف أباه ثم تنسبه إلى غيرهم، يا ويلك كيف تنسبه إلى غير أبيه وإلى غير قبيلته وهو معروف النسب معروف القبيلة. فهذا من أكبر الكبائر ومن خصال الكفر، لأنها من صفات الجاهلية الطعن بالنسب. قال والنياحة على الميت، هذه أيضا يعني إذا مات الميت صار يندبون عليه يصيحون ويصرخون ويلطمون ويقولون يا ويلتاه وحسرتاه ومصيبتاه إلى آخر، هذا أيضا مذموم. فالمهم أنه يجب على المسلم أن يحرص على كمال الأخلاق وحسن السيرة وحسن الخلق بالتواضع بالتحبب على إلى الناس بذلك، يعني بحسن الخلق، وأن تتودد إليهم بحسن خلقك يحبوك ويقدروك، ولا ترى لك فضلا على أحد، لا ترى لك فضل على أحد حتى تكون أنت إذا كنت أفضل منه فعلا ولكن ذلك لم يؤثر عليك، هذا ينفعك في دنياك في محبة الناس لك، الله يودع محبتك في قلوبهم، وينفعك في آخرتك. حسن الخلق والتواضع ومحبة الخير للناس ومحبة الناس وإدناءهم والتودد إليهم والتقرب منهم بحسن الخلق والإحسان والتعاون معهم والرحمة، هذه من صفات المؤمنين موروثة عن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى في ذلك، يداعب الصغار، يتواضع عند يجلس ويأكل مع الفقراء والمساكين، يجلس على الأرض ينام على الأرض، لا يرى له فضل على الناس إلا بالنبوة الذي فضله الله عليه. وأما في الأمور الدنيوية ما يرى لنفسه فضل على أحد ولا يفضل نفسه على أحد عليه الصلاة والسلام. نام على الحصير حتى أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، نام على الأرض شد عليه الجوع، مرض، كل ما يصيب البشر يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي ما يقدح في نبوته ولا ينقص من شأنه من الأمور التي تصيب البشر. ولنا فيه قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسن المعاملة، حسن الخلق، كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ساروا على منهاجه، ساروا على هديه، يسقط صوت أحدهم وهو على دابته ما يقول لإنسان ناولنيه، ينزل ويأخذه بنفسه. هكذا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعملون، وكانوا يتسابقون في حسن الخلق بالإحسان إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى من يحتاج المساعدة، في خدمة، في مال، بقدر ما يستطيع، كما وصفهم الله عز وجل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم في الحاجة في الطعام مثلا ولو كانوا محتاجين إليه، دليل على رغبتهم فيما يقربهم من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هذه الآية معك دائما، تصورها، وإياك أن تؤذي أي مؤمن، لأن أذية المؤمن تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك توعد الله عليها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، أي وإثم مبين، أي أذية في كلام، في فعل، في مؤامرة ضده من في الخفاء، كله يدخل تحت الآية. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المؤمنين. ومن أذية المؤمنين غشهم في المعاملات، خيانتهم، خداعهم، هذا من أذية المؤمنين. ولذلك قال: من حمل السلاح علينا فليس منا، ومن غشنا فليس منا. لأنه لا يجوز أن ترضى لأخيك المسلم إلا ما ترضاه لنفسك. ولذا لما دخل السوق عليه الصلاة والسلام ووجد صبرة من الطعام من الحبوب، بر أو غيره، أعلاه طيب يابس، لكن الله سبحانه وتعالى ألهم نبيه بأن يدخل يده في داخل الصبرة حتى يكتشف ما فيها من الغش والخداع. فلما وجد البلل، الرطوبة، صار صاحب الطعام غطى الحبوب التي نزل عليها الماء المطر، غطاها بحبوب لم يمسها شيء ليظهر للناس بأنه كله هكذا طيب. وهذا مع الأسف لا يزال موجود عند بعض الباعة من الخضار والفواكه، يجعل الفاسد تحت والطيب في الأعلى، وكأنهم يظنون أن هذا الحديث مقصور على ذلك الزمن، خطاب للأمة إلى يوم القيامة. ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني ما هذه الرطوبة وهذا البلل الذي في داخل الطعام؟ لماذا أعلاه ليس فيه شيء وأسفله رطب؟ قال أصابته السماء يا رسول، يعني نزل عليه المطر. قال عليه الصلاة: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ لماذا لم تجعله في الأعلى حتى يكون الناس على بصيرة؟ أو عزلت هذا وحده وهذا وحده؟ ولكل ساقط لاقط، هذا يباع بسعر وهذا يباع بسعر، لماذا تخدع الناس؟ من غشنا فليس منا، وعيد شديد على من غش المسلم وأراد أن يضره مقابل أن يستفيد شيئا من حطام الدنيا. لو تفكرت في نفسك، لو فكرت في نفسك وتأملت، ما ترضى أنت أن أحدا يخدعك ولا يغشك، فلماذا تغش الآخرين؟ لما قالت امرأة لبنتها: زيد اللبن ماء، قالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد نهانا عن ذلك وحذرنا. قالت: وما يدري أمير المؤمنين عنا؟ قالت: لكن رب أمير المؤمنين يرانا. وكانت في أذنه رضي الله عنه، فأعجب بها وخطبها لأحد أبنائه، لأنها راقبت الله قبل أن تراقب أمير المؤمنين، وهذا الواجب على المسلم، فراقب الله. إن غفل الناس فالله لا يغفل أبدا. إن الذي خلق الظلام يراني، راقب ربك في جميع تصرفاتك، عامل الناس بالحسن كما تحب أنت أن يعاملوك، أبدا ما يمكنك ترضى أن أحد يؤذيك أو يخادعك أو يغشك. فما أكثر ما يحصل هذا في السيارات أو في غيرها، كما نسمع من التدليسات. ولكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: هل من لازم الطعن في النسب أن يطعن في أصل نسبه؟ لأنه قد يكون من الناس من يترفع أو يتكلم في قبيلة من القبائل، يقول: تلك قبيلة فيها كذا وكذا، أو يتكلم فيها أو ينشر ما ينشر عنها من ما يسمى بالنكت وغير ذلك. كل ذلك من لغو الكلام الذي لا خير فيه، وخير من للإنسان أن يأخذ بوصيته عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. ليس لك مصلحة ولا فائدة في كونك تتكلم في الآخرين سواء مازحا أو جادا. رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه، إن كنت ترى في الناس عيب ففيك عيوب، وإن كان لك عين ترى عيوب الناس فللناس أعين يرون عيوبك. لكن طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. نعم. يقول السائل، يقول مسلمين مقيمين في أوروبا، يقول قد يقول أحدهم أن هؤلاء الكفار أفضل من المسلمين في التعامل لما يجد منهم من حسن تعامل في وصدق وأمانة، فما حكم هذا القول؟ أما تفضيل الكفار على المؤمنين فهذا قطعا لا يجوز، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. وأما كونه يرى في المسلمين تقصير في المعاملات بينما يرى عند أولئك قد يرى شيء من الصدق بالمعاملة، ليس دينا وليس أمانة انتحلوها، لكنها دعاية من أجل مصالحهم الدنيوية، تكون دعاية لهم. إذا أحسن الصناعة وأحسن المعاملة ليس دينا، هو عدوك، وعدوك لا شك أنه يحب أن يضرك بأي وسيلة لو استطاع، لكنه قد يترك الشيء لا رغبة فيما عند الله، وليس بمؤمن بالله ولا يريد ثوابا عند الله، لكن من أجل أن يجلبك ويجلب الآخرين. إذا سمعك أنت وأمثالك تثني على بضاعته وعلى تجارته وعلى معاملته الظاهرة، فإن ذلك مما ينفعه في دنيا. أما تقول هو أحسن مسلم، لا يجوز أن تقول أن الواجب على المسلمين أن يحسنوا المعاملة وأن يلتزموا بما رسمه له دينهم وبما بينه نبيهم عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون هؤلاء عندهم من الصفات الحميدة وهم ليسوا مسلمين؟ لكن أيضا لا تفضلهم أو ترى أنهم خيرا من المسلمين أبدا، هم ما صاروا في صفة أو أحسنوا في شيء إلا من أجل أن يستجلبوا الناس من أجل مصالحهم فقط. وإلا فعدوك، عدوك إذا كان مخالفا لك في دينك يريد القضاء عليك في أي لحظة لو استطاع. نعم. يقول السائل، ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ لا يحل للإنسان إذا استطاع أن يهاجر إلى بلد الإسلام إلا أن يهاجر، أما إذا عجز فأمره إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية واجبة من بلاد الكفار إلى بلد الإسلام إذا استطاع الإنسان إلى يوم القيامة. يقول، ما حكم مشاركتهم في أعيادهم؟ لا يحل لك أن تشاركهم في أعيادهم أو تهنئهم، ولكن عليك أن تتجنبهم، لا تسيء إليهم أحسن أظهر محاسن الإسلام بحسن الجوار وعدم الأذية وعدم الغش وحسن المعاملة، لأن كثيرا مما من البلاد البعيدة عن جزيرة العرب كما نسمع في التاريخ أنهم دخلوا في الإسلام بسبب حسن المعاملة من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.